بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 72 بعد 200، سورة النحل. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبع، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله. وهذا باب عظيم يا إخواني، أن الإنسان عليه أن يطلب العلم لأجل نفسه، لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه، ولأجل أن يرفع الجهل عن الآخرين، وليعلم أن الإنسان في هذا أصبح سببا لتبليغ الناس العلم والخير، فصار بين الخلق وبين الخالق سبحانه وتعالى، فهي منزلة جليلة عظيمة. ينبغي على الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في الناس، وليحذر الخطأ، وليعلم بأن خطأه كانخرام السفينة، يغرق معه خلق كثير. ثانيا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر. يقول السعدي: وأفضل أهل الذكر أهل القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم بهذا الاسم، ولهذا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر. وهذا فيه منزلة القرآن. يقول السعدي: أي القرآن. وهنا القرآن قد ذكر في القرآن كثيرا دلالة على شرفه، فعلى الإنسان أن يشغل نفسه بهذا الشرف الكبير. ثالثا، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو يأخذهم على تخوف، فيه وجهان: أحدهما أن معناه على تنقص، أي ينتقص أموالهم وأنفسهم شيئا بعد شيء، حتى يهلكوا من غير أن يهلكهم جملة واحدة. ولهذا أشار بقوله: فإن ربكم لرؤوف رحيم، لأن الأخذ هكذا أخف من غيره. وقد كان عمر بن الخطاب أشكل عليه معنى التخوف في الآية، حتى قال له رجل من هذيل: التخوف التنقص في لغتنا. والوجه الثاني أنه من الخوف، أي يهلك قوما قبلهم فيتخوفوا هم ذلك، فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه. وهذا يعني فيه احتمال كبير جدا، كما يدل عليه ما في سورة الرعد. رابعا، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يقول السعدي: ولكنه رؤوف رحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات، ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب. خامسا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: هنا موضع سجود للقارئ بالاتفاق. يقول: وحكمته هنا إظهار المؤمن أنه من الفريق الممدوح، لأنه مشابه للملائكة في السجود لله، يعني في السجود لله والطاعة والخضوع لله، فإن الإنسان في حياته يعيش عابدا لربه ملتزما بأوامره لا يخرج عن طاعته. سادسا: وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والاقتصار على الأمر بالرهبة وقصرها على كونها يعني وقصرها على كونها من الله يفهم منه الأمر بقصر الرغبة عليه، لدلالة قصر الرهبة على اعتقاد قصر القدرة التامة عليه تعالى. فالإنسان يلجأ إلى ربه ومولاه في كل حين. سابعا: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي كيف تتقون غير الله؟ وما بكم من نعمة فمنه وحده. فإليه تجأرون، أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرع. معاني الكلمات: والزبر الكتب السماوية، مكر السيئات دبر المكائد، يتفيأ يميل، داخرون خاضعون لعظمة الله، واصبا دائما، تجأرون تضجون بالدعاء. العمل بالآيات: أولا اقرأ حديثا أو مجموعة أحاديث من كتاب التفسير من صحيح البخاري، وتأمل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثانيا تعرف على معنى اسمي الرؤوف والرحيم وادعوا الله بهما، فإن ربكم لرؤوف الرحيم. نسأل الله الرؤوف الرحيم أن يرحمنا وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. ثالثا تذكر نعمة عظيمة أنعم الله بها عليك، ثم قل: الله أنعم علي بكذا، وإياك ونسبتها إلى الخلق أو إلى نفسك. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأنت قد تكون صاحب أسرة وتحسن على الأسرة، فإياك أن تمل أن تمن عليهم، وإياك أن تضجر عليهم في النفقة. وحينما يثنون عليك لهذا فقل لهم: وما بكم من نعمة فمن الله. فعلى الإنسان أن يستذكر نعم الله عليه دائما أبدا. التوجيهات: أي مسألة تجهلها فعليك أن ترجع إلى أهل الاختصاص بها، ولا تأتي بشيء من عندك. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتأمل هنا: إن كنتم لا تعلمون، فالإنسان مأمور بالعلم، وإنما التقليد والسؤال إذا جهلت الأمر. ثانيا لن تصل إلى مقصد لن تصل إلى مقاصد القرآن ودقائقه إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فنبينا صلى الله عليه وسلم قام في الناس معلما، فعلينا أن نتعلم السنة، فالسنة شارحة ومفسرة ومبينة للقرآن الكريم. ثالثا، المصر على معصية الله قد ينزل الله به العذاب من حيث لا يشعر ولا يتوقع، فعلينا أن نخاف المعاصي دائما أبدا. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ الإنسان أن يخاف المعاصي، وإذا وقع في معصية عليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح. ومن أعظم ما يعين على ترك الذنوب والمعاصي أن الإنسان يصلي الصلاة الجهرية، يتفكر بالمعاني ويتأنى بالقراءة، ويكثر الإنسان من قيام الليل، فقيام الليل من الصلاة الجهرية، وهكذا يتقرب الإنسان إلى ربه ومولاه فيجعل وقته بالطاعات، يخشع في الصلاة فيخشع خارج الصلاة لا يعصي ربه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.